بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة قيمة نافعة في باب التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه، كتبها مصنفها رحمه الله تعالى الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي على صيغة السؤال والجواب تقريبا للفائدة وتيسيرا للفهم وإعانة على الضبط، وخصها في أهم المهمات الذي هو الإيمان والتوحيد، فذكر رحمه الله أسئلة جامعة في هذا الباب وأجاب عليها بإجابات مختصرة ووافية. وهذه الطريقة في التعليم، أعني التعليم على طريقة السؤال والجواب، لها أصل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهديه القويم في كثير من أحاديثه، ومن ذلكم الحديث المشهور بحديث جبريل، فهو تعليم مبني على السؤال والجواب، سؤال ثم جوابه إلى آخر الحديث، ثم في تمامه قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكان تعليم الدين في هذا الحديث العظيم بطريقة السؤال والجواب. وثمة أحاديث كثيرة فيها تعليمه عليه الصلاة والسلام للأمة بهذه الطريقة، بل كثيرا ما إذا أراد أن يبين لهم أمرا يأتي به على طريقة السؤال: أتدرون ما كذا؟ أخبروني عن كذا. ثم يبين صلوات الله وسلامه عليه. ثم في هذه الطريقة عندما يطرح السؤال تهيئة للنفس لضبط الفائدة، ولهذا لا بد من فهم السؤال، لا بد من فهم السؤال، ثم بعد فهم السؤال يحفز المرء نفسه على ضبط جوابه، فإذا فهم السؤال وضبط جوابه تمت له الفائدة، تمت له الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أوصي إخواني بمتابعة هذه الرسالة والإفادة منها، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي يسر لنا الجلوس لقراءتها ومذاكرة مضامينها أن ينفعنا بذلك، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يجعل هذا باب هدى وفقها في دين الله سبحانه وتعالى. أصلح الله شأننا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. ونبدأ مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله في رسالته سؤال وجواب في أهم المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعليم في التعلم والتعليم. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، حمدا له جل وعلا لما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة. والله عز وجل يحمد لكماله هو جل وعلا في أسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويحمد جل وعلا لما أولى عباده من النعم وتفضل به عليهم من المنن والعطايا، فيحمد على هذا وهذا، يحمد على الأسماء والصفات ويحمد على النعم والعطايا والهبات. وجمع الشيخ رحمه الله تعالى بينهما في هذا الحمد، وقوله وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. وهذه فائدة عظيمة ينبغي أن يعرفها المسلم عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بعث بصلاح الدين والدنيا والآخرة، هذه الأمور الثلاثة، بعث عليه الصلاة والسلام بصلاح الدين والدنيا والآخرة، بمعنى أن من أكرمه الله ووفقه لحسن الاتباع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن دنياه تصلح ودينه يصلح وآخرته تصلح، ولا يمكن أن تصلح هذه الثلاث إلا باتباعه والسير على منهاجه القويم. وقد جمع عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة: صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، في دعوة عظيمة ينبغي أن يحفظها المسلم ويحافظ عليها ويثابت عنه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هذه الدعوة العظيمة جمعت هذه الأمور الثلاث: صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. ويمكن نصل هنا إلى خلاصة مهمة في باب الصلاح: صلاح الدين و الدنيا والآخرة بما يكون، وكيف يتحقق؟ ففي ضوء ما تقدم، إن صلاح الدين والدنيا والآخرة لا ينال ولا يحصل إلا بأمرين: الأول الفزع إلى الله والاستعانة به ودعاءه، فإنه لا يمكن أن يصلح لك شيء من دينك أو دنياك أو أخراك إلا إذا أصلحه الله لك. فكل صلاحك بيد الله، وكل أيضا ما نلته من صلاح فبمنه وفضله جل في علاه. ولهذا العبد يحتاج إلى لجوء دائم إلى الله واستعانة مستمرة به سبحانه على تحقق هذا الصلاح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لا صلاح إلا بالاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو المبعوث كما ذكر الشيخ رحمه الله لصلاح الدين والدنيا والآخرة، المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. فلا يمكن أن تصلح للمرء دنيا أو دينه أو أخرى إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن فارق الاتباع فارق الصلاح، ومن لزم الاتباع وفق للصلاح بأنواعه الثلاثة: صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الرسالة مختصرة لكنها جامعة وحاوية ونافعة جدا مع اختصارها. يقول: حوت أمهات أمور الدين، حوت أمهات أمور الدين، جمعها الشيخ رحمه الله بعناية دقيقة، وفي كل أمر من مهمات الدين ذكر سؤالا مختصرا ثم أجاب عنه جوابا وافيا. قال: جمعت أمهات أمور الدين وأصول الإيمان التي تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. قال: جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. وهذا من نصحه رحمه الله وجزاه خيرا، وهو في هذا متبع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تعليمه لأمته، فإنه في أحاديث عديدة يبين أمور الدين ويعلم الناس دينهم بهذه الصيغة النافعة جدا في التعليم. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن المعلمين ينبغي أن يسلكوا هذه الطريقة في كثير من المسائل، مسائل التعليم للطلبة، خاصة من كان ناشئا في العلم، فإن هذه الطريقة تنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما. فهي كما قال الشيخ أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. نعم. قال رحمه الله: السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة: أحدها توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. الثالث توحيد العبادة، وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وأفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك أحد في شيء منها. فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. هذا هو السؤال الأول، هو سؤال مهم من مهمات الدين العظيمة: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ ما حد التوحيد؟ حد التوحيد أي ما ضابطه، تعريفه الجامع الذي يجمع أقسامه ويضبط هذا الأمر والأصل العظيم. ما حد التوحيد وما أقسامه؟ أجاب رحمه الله تعالى في ما بين وفصل رحمه الله تعالى إجابة وافية في بيان حد التوحيد وبيان أقسامه، فذكر رحمه الله تعالى أن حد التوحيد الجامع لأنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكمال صفاته، بكل صفة كمال، وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. هذه الخلاصة هي حد جامع للتوحيد. والتوحيد في الجملة الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا لتحقيقه ينضوي تحت نوعين: توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد علمي وتوحيد عملي، وكل من هذين النوعين مقصود للخلق، مقصود لخلق الله لنا، خلقنا لنوحده علما وعملا. وعلى هذا وهذا دل القرآن في آخر آية من سورة الطلاق، قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا هذا الخلق؟ ما مقصوده؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، إذن الخلق مقصوده العلم، أن نعلم قدرة الله، عظمة الله، إحاطة علم الله، كمال الله في أسمائه وصفاته. فإذا كان الإنسان يعيش في هذا الخلق وهو لا يعرف الله، إذا كان يعيش في هذا الخلق وهو لا يعرف الله عز وجل، ما عرف شيء، ما عرف شيء، حتى وإن عرف كل الدنيا، حتى وإن عرف كل شيء في أمور الدنيا، ما عرف شيء. فمقصود الخلق أن نعرف الله، وهذه المخلوقات كلها تدل على الله وعلى عظمته وجلاله وكماله وكبريائه. القسم الثاني عملي، توحيد عملي. فالله كما أنه خلقنا لنعلم، خلقنا أيضا لنعمل، ما يكفي العلم، لا بد من العمل. ولهذا في الآية التي في أواخر سورة الذاريات قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة مقصود الخلق. إذا جمعت بين الآيتين آية الطلاق وآية الذاريات يتلخص لك أن التوحيد الذي هو مقصود الخلق نوعان: علم وعمل. العلم والمعرفة بالله وبربوبيته وبأسمائه وبصفاته وعظمته وجلاله إلى آخره، والعمل أن تفرد الله بالعبادة، لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله. وهذا التوحيد، هذا التوحيد بنوعيه هو أثمن شيء في الدنيا على الإطلاق، وأنفسه وأجله وأطيبه وأحلاه. ووالله من دخل الدنيا وخرج ولم يعرف هذا التوحيد فإنه خرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها، يكون خرج من الدنيا ولم يذق أطيب ما فيها، فهذا أطيب ما يكون، وهو الأساس للسعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الدار الآخرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا التعريف يدخل تحته أقسام التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد أسماء الصفات، وتوحيد العبادة. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء الصفات هذان التوحيدان هما في الجانب العلمي، في الجانب العلمي، لأن توحيد الربوبية هو جانب علمي، وتوحيد أسماء الصفات أيضا جانب علمي، وتوحيد الألوهية والعبادة عملي. عملي توحيد الربوبية يقول في تعريفه: الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية إلى غير ذلك، وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا شريك له سبحانه وتعالى، هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك، متفرد بذلك كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله متفرد بذلك كله: العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة، كل هذا بيده. فهذا توحيد الربوبية، الإقرار والاعتراف بتفرد الله بذلك. والقسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، قال: هو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات. أنت عندما تقرأ القرآن وكذلك عندما تقرأ السنة تجد فيهما في مواطن كثيرة جدا ذكر أسماء لله وصفات له سبحانه وتعالى، بل كثير من آيات القرآن مختومة بأسماء أو صفات لله جل وعلا. فمن أقسام التوحيد أن تثبت هذه الأسماء الواردة في القرآن والواردة في السنة، وأن تثبت الصفات الواردة في القرآن والواردة في السنة، وتؤمن بها كما وردت، تؤمن بها كما وردت. قال: إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات. قال من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، والأدق أن يقال من غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الأربعة التي ذكر، التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، هذه محاذير، أشياء يجب أن يحذر منها العبد فيثبت أسماء الله وصفاته إثباتا سليما من هذه الآفات. هذه آفات مهلكة خطيرة جدا، يجب على العبد أن يجتنبها وأن يبتعد عنها، فيثبت أسماء الله وصفاته بلا تمثيل، لأن التمثيل، تمثيل الله بخلقه وتشبيه الله بخلقه، هذا كفر والعياذ بالله، كفر بالله. الذي يقول والعياذ بالله يد الله كأيدينا أو سمع الله كسمعنا أو بصر الله كبصرنا، هذا كفر والعياذ بالله، كفر بالله. أليس الله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي، أي لا سمي له ولا مثيل، ويقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل منزه عن ذلك. والمحذور الثاني التكييف عندما يقرأ مثلا يد الله فوق أيديهم، أو والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ليحذر في هذا المقام من أن يعمل فكرة في محاولة معرفة كيفية هذه اليد. الكيف مجهول ما نعرفه، الكيف مجهول. حتى لو أن الإنسان قدر في ذهنه تكييفا لتلك الصفات على أكمل ما يصل إليه ذهنه، فإن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. يكفيك في هذا الأمر أن تقول الله أكبر، الله أكبر، ما يمكن أن يصل الإنسان بعقله القاصر إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فالله أكبر من أن يبلغ العباد كنها صفاته وكيفية نعوده سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء رجل للإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك وعلاه الرحضاء، تصبب عرق من تعظيمه لله وتنزيهه للرب العظيم جل وعلا، وقال الاستواء معلوم، يعني معناه استوى على وارتفع، والكيف مجهول، والإيمان به أي الاستواء واجب، والسؤال عنه أي الكيف بدعة. في السلف كانوا يعدون هذا من البدع الضالة. والمحذور الثالث من غير تعطيل، والتعطيل النفي، وهذا مسلك منحرف، من ينفي صفات الله ويجحدها أو يجحد شيئا منها، فهذا جانب أيضا يجب على العبد أن يحذر منه. والرابع من غير تحريف، والتحريف هو صرف معاني الأسماء والصفات، صرفها عن معانيها إلى معاني بعيدة، إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. فهذه الأربع يحذر أهل العلم من أهل السنة وأئمة السلف منها، لأنها كلها تدخل في باب الإلحاد في أسماء الله. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والقسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد العبادة، ويقال له التوحيد الإلهية، ويقال له التوحيد العملي، ويقال له توحيد الإرادة والقصد. هذا التوحيد هو إفراد الله وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها، إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وأفرادها، وإخلاصها لله، وإخلاصها لله سبحانه وتعالى من غير إشراك أحد في شيء منها، فتكون العبادة كلها لله، كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فالدين كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد العبادة هو تحقيق لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، لا ندعو إلا الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال: هو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وأفرادها. هذه ثلاث أشياء: الأجناس والأنواع والأفراد. الأجناس والأنواع والأفراد. فالعبادات أجناس متنوعة، العبادات أجناس متنوعة: الصلاة جنس، الحج جنس، الصيام جنس، الصدقة جنس، أجناس العبادات. وفي هذه الأجناس أنواع، في هذه الأجناس من العبادات أنواع، وفي الأنواع يندرج أفراد من العبادات. مثال ذلك: الصلوات جنس، الصلوات جنس، والصلاة المفروضة نوع لهذا الجنس، وصلاة الظهر فرد من هذه من أفراد هذا النوع، الذبح جنس، وذبح الأضحية نوع، وذبح شاة معينة فرد من هذه الأفراد، وهكذا. فالحاصل مقصود الشيخ أن العبادة جنسا ونوعا وفردا كلها لله، كلها لله سبحانه وتعالى، لا يصرف في شيء من العبادة قليلا أو كثير إلا لله سبحانه وتعالى. قال: فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد مذكورة في القرآن في مواطن كثيرة، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، والعلماء استخرجوها من القرآن والسنة بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: السؤال الثاني: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل، الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. هذا السؤال الثاني وهو السؤال مهم للغاية، قال: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ ما هو الإسلام، ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ وحتى ندرك أهمية هذا السؤال لنرجع إلى مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دنوه منه حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وبدأ يسأل أسئلة. كان مقصود جبريل من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس دينهم، جاء لهذا الغرض. فكان جبريل يسأل ومحمد عليه الصلاة والسلام يجيب، فجاء في ذلك المجلس أسئلة عديدة. السؤالان الأولان: ما الإيمان وما الإسلام، اللذين عقد هذا السؤال الشيخ لبيانهما. السؤال الأول: ما الإسلام والإيمان؟ قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم أجابه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فأجابه. فإذا هذا السؤال مهم، لا بد أن يعرف الشخص، لا بد أن يعرف المسلم ما الإيمان وما الإسلام، ما الإيمان وما الإسلام. وهنا ينبه أيضا العلماء أن الإسلام إذا أفرد في النصوص، مثلا: إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. الإسلام إذا أفرد يشمل الدين كله، والإيمان إذا أفرد يشمل الدين كله، لكن إذا ذكر معا، إذا ذكر معا فالإسلام له معنى والإيمان له معنى. الإيمان العقيدة التي في القلب، والإسلام العمل. الإيمان العقيدة التي في القلب والإسلام العمل. انظر إلى الحديث في الدعاء في الصلاة على الجنازة، الدعاء الثابت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على ماذا؟ الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان. في الحياة ذكر الإسلام الذي هو العمل، يعني من أحييته يسر له العمل، صلاة وصيام وحج، لكن من حضرته الوفاة، من حضرته الوفاة عنده فرصة للعمل، حج، صلاة، صيام إلى آخره، ما فيه فرصة. توفى على الإيمان، يعني توفى على عقيدة صحيحة، توفى على الإيمان أي على عقيدة صحيحة. فالإسلام العمل والإيمان العقيدة. انظر هذا في الآية التي تعرف بآية البر، ونعم آية البر، وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الإيمان، هذا الإيمان العقيدة. قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإيمان العقيدة الذي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإسلام العمل، وآت المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. مثلها هذه الآية، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، هذا كل عقيدة ونحن له مسلمون، هذا العمل ونحن له مسلمون، هذا العمل. والدين علم وعمل، عقيدة وشريعة، هذا هو الدين. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام في الذكر أريد بالإيمان العقيدة التي في القلب، وأريد بالإسلام الشرائع التي هي الأعمال، الشرائع التي هي الأعمال. ولهذا الشيخ أورد هنا حديث جبريل، وهو من أحسن ما يعرف به الإيمان والإسلام حال الاجتماع. ففسر نبينا عليه الصلاة والسلام الإيمان بالعقائد، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفسر الإسلام بالشرائع الظاهرة، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. نعم. قال رحمه الله: السؤال الثالث، ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الجواب: هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. فنؤمن بأنه عليم، له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها. هذا سؤال يتعلق بأسماء الله وصفاته. عرفنا فيما سبق أن الإيمان بها من الإيمان بالله، الإيمان بالأسماء والصفات من الإيمان بالله، ولا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن بأسمائه وصفاته. فجاء رحمه الله تعالى بهذا السؤال المتعلق بالأسماء والصفات: ما أركان الإيمان بالأسماء والصفات، أي التي لا يتحقق الإيمان بالأسماء والصفات إلا بها؟ فأجاب بأن هذه الأركان ثلاثة: الأول الإيمان بالأسماء الحسنى، الإيمان بالأسماء الحسنى كلها، الإيمان بالأسماء الحسنى كلها، فهذا ركن. الركن الثاني الإيمان بما دلت عليه من الصفات، لأن كل اسم دال على صفة، ليست أسماء الله أعلام هكذا لا تدل على صفات، كل اسم دال على صفة. مثلا الرحمن يدل على صفة، نعم، الرحمة، العزيز، العزة، الرزاق، الرزق، الكريم، الكرم والإكرام، وهكذا السميع، السمع، البصير، البصر، وهكذا أسماؤه كلها دالة على صفات. فنؤمن بالاسم، ونؤمن بما دل عليه من صفة، ونؤمن بأحكام تلك الصفات ومتعلقاتها، نؤمن بأحكام تلك الصفات ومتعلقاتها. قال: فنؤمن بأنه عليم، هذا الركن الأول، وأن له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها. فالحاصل أن العبد عليه أن يؤمن بالاسم ويؤمن بما دل عليه الاسم من صفة، ويؤمن بمتعلق ذلك. متعلق ذلك مثلا العلم العليم العلم، وأنه سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، وسع كل شيء علما، أحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم ما يترتب على ذلك أيضا من عبودية، وهذا جانب أيضا مهم في هذا الباب، أن كل اسم وصفة لله لها عبودية أو له عبودية، هو أو هي من مقتضيات الإيمان بذلك الاسم أو تلك الصفة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.